تجد أن أعمالهم متعلقة بدنياهم بتجاراتهم بأهوائهم يعني موزع أعمالهم بالمخلوقات. أين التوحيد؟ التوحيد هو أن تعلم أن الله كان ولا يزال واحدا لا شيء معه، لا تنسى كلمة معه، ليس معه قدير غيره، ليس معه عالم غيره، ليس معه كريم غيره، ليس معه غني غيره. كل الصفات التي تعرفها خاصة بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك فينبغي إذا طلبت شيئا أن لا أطلبه إلا من الله، ينبغي أن أخترق كل الصور وكل الأسباب الظاهرة والشكلية ولا أطرح حاجتي إلا إلى هذا الواحد. وإن فلت فأنا مناقض لنفسي، أقيم دروس وأقول للناس صباح المساء كان الله ولا شيء معه، هكذا يقول رسول الله كما روى البخاري في صحيح، كان الله ولا شيء قبله، نعم وهو الآن كذلك، ليس هنالك كائن مع الله في ذاته في قدرته في غنى. طيب أقول هذا الكلام وعندما أخرج إلى الشارع أعلق آمالي بفلان بفلان، نعم أعلق رغائبي بزيد بعمر، تتوازع آمالي ورغائبي مختلف فئات الناس، أين هو هذا التوحيد؟ التوحيد هذه ثمرته، التوحيد هذه هي نتيجته. عندما أعرف هذه الحقيقة الرزق لمن أطلبه؟ من الله عز وجل. لا بد أن تكون همتي عالية بحيث لا أطلب رزق إلا من أعلى من في الكون، من أقوى من في الكون، من أغلى من في الكون. الهمة العالية هكذا تقول، هكذا تقتضي. نعم أقول يا رب أنا لا أمل لي إلا بك، ولا أعتقد أن كائنا ما يرزقني من دونك بشكل من الأشكال. ولا يكون هذا كلاما يردده لساني، بل ينبغي أن يكون هذا يقينا يهيمن على عقلي وعلى فؤادي. نعم هذا ما يعنيه ابن عطاء الله، وهذا ما أمر نبي الله، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. طيب ما الدليل أن على أن أبتغي عند الله الرزق لا عند غيره؟ إذا كنت وأنا أسعى في مناكب الأرض أبتعد عن المحرم في طلب الرزق، حرم الله الربا أبتعد عن الربا، ولو وجدت أن هذه المعاملة الربوية تكسبني أموالا طائلة أبتعد عنها، أبتعد عن الغش، ولو أني رأيت أنني إذا غششت قفزت مرابحي إلى الملايين بدلا من الآلاف، أقول لا الله حرم الغش. الغبن، التلاعب بالسلعة نحو ذلك، كل ذلك حرمه الله أبتعد عنه. إذا هذا دليل على أنني لا أبتغي رزق إلا من عند الله، ولا أعلق آمالي في الرزق إلا بالله سبحانه وتعالى. عندما أعلق آمالي بالله بالعكس، كلما تعلقت آمالي بالله كلما ابتعدت عن محرمات الله، لأنني أترك باب من قال لا ترابي، باب من قال لا تغش، باب من قال لا تخدع، لا تغبن، نعم أطلق ماذا؟ أطلب منه. إذا لا بد وأنا أطلب منه أن أنفذ تعاليمه. أما إذا خرجت إلى السوق صباحا وأنا أقول يا رزاق يا كريم أنا لا أمل لي إلا بك، لا رزاق غيرك، نعم قلت هذا الكلام طوال طريقي إلى محلي، ثم أنني

كلف رجلا بصيرا بالطرق الخلفيه اسمه عبد الله بن ريقط ان ياتيهما الى الغار بعد ثلاثه ايام حتى يبنيهما على طرق خلفيه غير معروفه ما بين مكه والمدينه. شوف الاسلام اللي اتخذها. نعم كلها اسباب دقيقه. هل هذا يعني انه اعتمد على الاسباب؟ لا، تنفيذ لامر الله فقط، بدليل انه عندما خرج المشركون يبحثون عن رسول الله واعتقوا بغار ثور يبحثون، قال ابو بكر يهمس في اذن رسول الله يا رسول الله لان احدهم نظر عند قدمه لرانا، لان الغار هكذا نصف عمود يعني عندما ينظر لا يجد من هو في اقصى الغار. هذا الرجل الذي كان يمارس الاسباب كلها ويستعين بها ماذا قال؟ قال ما ظنك الاثنين الله ثالثهما. ظهر التوحيد. نعم، اذا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا بهذا ان ضميرنا وفؤادنا ينبغي ان لا يرى في الكون الا واحدا في ذاته، في قدرته، في علمه، في رحمته، في كرمه، في عطائه، ولكن في وقت ذاته هذا الواحد امرني ان اشتغل ان امارس الاسباب الشكليه التي وضعها امامي. والعجب ان سراقة عندما لحق بعد ذلك برسول الله وادرك رسول الله مساء خط وائم فرق قدم فرس سراقة في الرمل مرة مرتين وثلاث مرات حتى علم انه ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى رسول الله بالامان فوقف رسول الله وجاء واعلم الرجل اسلامه. النبي عليه الصلاه والسلام قال له من تخلق يدك هذه لتقتل بها نبيا؟ كيف بك يا سراقة إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سيار الكسرى؟ لم أنت تعلم يا سيدي يا رسول الله أنك ستصل إلى المدينة آمنا مطمئنا، لماذا تتخذ كل هذه الأسباب؟ وزيد لو غفل الله لا نؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، وهذا تعليم لنا جميعا. إذا نحن نمارس الأسباب لكن لا نرى إلا المسبب سبحانه وتعالى، يعني أنا أفلح أزرع وأمارس كل الأسباب العلمية لكي تكون الزراعة ناجحة تماما، وأفعل هذا كله بالشكل المفيد لا بالشكل الضار. الشكل الضار معروف اليوم، هذه الأسباب الكيميائية الكثيرة الكثيرة التي لا يتغى بها إلا زيادة الربح، كلها وبالها على من؟ على المستهلك. علم ذلك من علم وجاهله من جهل. هذه الأسباب الكيميائية ليفت الأرض، كانت مياه السماء عندما تنزل تسيل ثم تسيل ثم تفلترها التربة فلا تصل إلى عروقها إلى وهي نقية طاهرة، الآن لا تصل هذه المياه الطاهرة إلى عروق الجوفية إلا وهي مليئة بهذه الأسود. ماذا أحدثك عن بيت الأستيكية أم عن ماذا أم عن ماذا؟ نعم، أمارس الأسباب لكن لا الأسباب الضارة، أمارس الأسباب النافعة التي أخدم بها عباد الله والتي جعلها الله عز وجل سبيلا شكليا بالرزق. أمارس ذلك لكنني وانا افعل وانا افلح وانا ازرع وانا استمطر ينبغي ان اعلم ان الفعال واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. اقول استمطر يعني استنزل المطر بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى. لا، لو قال القائل قالوا ان نكرات الفضة هذه تفيد الى اخره وتعتصر من السحب مياه فاستعملها، هل يحرم منها؟ لا يحرم استعمالها ابدا، سبب من هذه الاسباب، لكن اعتقد دائما ان الذي يكرمك من هو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعتقد هذه العقيدة دائما. جرب الواقع أن هذه التجربة دائما تزيد إيمان المؤمن. أكثر من هذا، ناس لا يعتقدون أن القرآن كلام الله. إذا يتحدى قال تفضلوا جيبوا كلام مثل هذا الكلام. طيب إذا قال لك أي شو رأيك أنا بدي أن أكتب القرآن وشوفوا صحيح كلام الله ولا لا؟ بقولوا لا، بقولوا لا، لا لا لا تكل على الله إن شاء الله توبة. تفضل ليش؟ لما يستعمل قبل كيوم من أي العجاز لهم بصلاها بسبب الإيمان. وهذا ما قاله رسول الله للناس الذين كانوا منكرين. نعم. فأنا أي مخترع يعارض وحدانية الله كن استعملوه، لأنني على يقين أن استعمالهم له سيزيد المؤمن إيمانا وإن كانوا مستكبرا لن يستفيد من ذلك أبدا بشكل من الأشكال. سواء قالوا لنا نضع الحائل أن نخلق الروح موجود الروح. أنا أقول لا، إذا الكل لا معنى ذلك إني أنا خايف إنه هذول إذا حاولوا راح يبدوا، وإذا أدري على تطلع العقيدة اللي أنا أعتقد أنا المضبوطة. لمهم بأنهم تفضلوا ويوتكم ما بقول وتفضلوا يعطيكم المساعدات المالية والمادية ويوتكم إياها، ولكن فلتعلموا أن النتيجة ستزيد الموضوعيين منكم إيمانا. أما المستكبرين فلسوف يتكيحون يمينا وشمالا بكبريائهم. إذن لا، يعني الأسباب أيا كانت لا مانع من اتخاذها، لكن كن مع الله في كل الأحوال. الباني سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثلة كثيرة في هذا الذي أقوله لكم. أناس حدثنا الله عز وجل عنهم كانت لهم مزرعة واسعة جدا جدا، وتعطي عطاء غريبا، أرض يرقاها والفاكهة التي فيها ذات نوع متميز. وكان صاحب هذه المزرعة إنسانا صالحا، قبل أن يقطف الثمار يأتي حق الفقراء من هذه الثمار. مات هذا الرجل الصالح، أولاده قالوا أمينك نص المزرعة أعطيها للناس، ما الآن ما راح نشتغل الشغلين، وعم خليها كلها هنا، ما راح نجي نبيح يوم القطار اليوم الموعود اللي كان أبونا بيعملوه. ليش؟ لأن كل فيها رجل راح نقطف يوم ثاني ما عندهم خبر الفقراء فيه، بيجوا لنا يلاقي كل شيء انتهى. هل حق بعدنا هذا الباب؟ عملت الصورة العامية هي ما كلام الله في ذلك. خرج يوميا يوم الطلع وهيكم إذا بالله عز وجل أرسل ما لا نعلمه إطلاقا، باب من الدواب طافت بهذا البستان كله، كل ما كان على هذا البستان من ثمار فسد يا هلك. لما رأوا هذه الظاهرة غابت الأسباب وظهر أمامهم المسبب وهو الله عز وجل. تعرف القصة اليوم موجودين؟ شرط القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصلحين ولا يستثنون. بكير من أين ما يدري أدري الفقراء ما يذهب بهم عليهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نادمون فأصبحت كالسريد. طاف عليها طائف من ربك، ماذا تفيد الأسباب أمام هذا الذي يقوله الله؟ حدثني النبي ذات ماذا عسى أن تصنع؟ الأسند الكيماوي ماذا عسى أن تصنع؟ لم تر حتى لو نزلت ماذا عسى أن تصنع؟ كل شيء لا فائدة له. طاف عليها طائف، شوف التنكيل، طائف شنو تعرف؟ مش يقول طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليب، كله مسدود الأرض فاسد. فتنادوا المصلحون من أعفن أن يبدو على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكينين، دخل أحدا من الفأر يسمعون. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكينين وبدوا على حد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أسبحون، ألم أقل لكم ليلة تسبحون قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل لبعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. لاحظوا عالم الأسباب خداع خداع ومن ورائه يظهر المسبب سبحانه وتعالى. الإنسان ما ينبغي أن يتجاوز هذه المحنة ويركب مثل هذه الخطيئة ويجد هذه النتيجة وبعد ذلك يصفو إلى الحق. اصفو إلى الحقيقة قبل أن تخسر دينك ودنياك. كلمة الله سبحانه وتعالى تجد أن الله يخبر لك الأسباب. مزية هذا التوحيد ما هي؟ عندما أعلق آمالي بالله عز وجل فقط حقيقة البال عز وجل يجعل أسبابه خدما لي خدما لي. عالم الأسباب يسخره الله سبحانه وتعالى كل لي، لكن عندما أعلق آمالي بالأسباب يكيد الله عز وجل إليها ويرفع يد اللطف عني. هذه الحقيقة من بعض معاني توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو ان الانسان استمر بصبغه التوحيد يكون قد حوى كل شيء. توحيدك الله عز وجل بالعقل والسلوك يجعلك ملكا من الملائكه، يبعدك عن المحرمات، وان وقعت في بعض المحرمات يقبلك منها ويعودك الى صراط الله سبحانه وتعالى. توحيدك الله عز وجل يجمع لك بين الحسنيين، يكرمك الله باعطائه الوفير، ويكرمك الله عز وجل ايضا بسبب هذا التوحيد، وتكون بهذا ممن قال الله عز وجل منهم للذين احسنوا الحسنى وزيادة. أحسن أنا أحسن أي عاشوا مع الله موحدين له، يعلمون علما يقينيا أن لا إله معه، لا قوي معه، لا قادر معه، لا مخترع معه، لا مبدع معه، لا عالم معه، لا غني معه، هو فقط معه. عرف هذا وجعل سلوكه خاضعا لهذه المعرفة. البارع عز وجل يأتيه من مكملات هذه الحياة الدنيا ويخذ له من كنوزها ويحميه من كل سوء ويكرمه بالزيادة التي يدخرها له الله سبحانه وتعالى في يوم الأكبر. وهذه النعمة لا يستطيع أن يقدرها إلا من ذاق طعمها. أنا أيها الإخوة أنتشي سعادة وفي نفس الوقت أشفق على إخوة لنا عندما أجد هذه الأمطار التي أطلقها الله علينا. أعيش مع الله، مع الله، والله كأنني أرى الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول لقد دعوتموني فها أنا استجبت لكم على الرغم من إساءتكم على الرغم. يعني هذا الشعور الذي يمتازني شعور مفرح، شعور مبهج، شعور يجعلني أشعر أنني في كنف الله عز وجل. في الوقت ذاته أشفق على التائهين الضائعين الذين يتطيحون بين الأسباب الوهمية، هي كانت حقيقية، بين الأسباب الوهمية ولا يعلم المسبب. نعم. يعني حقيقة هذه الأربعة وهذا هو شرحها، ونكتفي بهذا الشرح وننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها. والحمد لله رب العالمين.